الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. لا نزال مع كتاب الأمور المنهي عنها. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة تفضيل الولد أو تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أو تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، بمعنى أن الأب الوالد هنا هو الأب، وسيأتي أن الحكم هذا يشمل حتى الأم. الوالد إذا وهب لأولاده لأبنائه كما يقول أعطاهم هدايا، يعدل بينهم، يجب عليه أن يعدل بينهم. احنا طبعا كنقولوا يجب، طبعا المسألة فيها خلاف، ولهذا ترون أن المؤلف يعني عبر بعدم العدل هنا بالكراهة، لأن الكراهة هو مذهب جماهير العلماء، يعني جماهير العلماء يعني لم يقولوا بهذا الوجوب، قالوا يكره، يعني هو كي يوهب عند الجمهور إذا وهب لأولاده يعني من المستحب من المستحسن أن يعدل، يعني كي مثل هذا مثلا يعطيه هذا يعطيه هبة 10 ملايين، يعني كلهم يمدلوا 10 ملايين، مش هذا تمدلوا 10 ملايين، هذا تمدلوا مليون، هذا تمدلوا زوج، تفرق بينهم، لا. فعند الجمهور العدل مستحب، ولكن من لم يعدل فإنه لم يقع في حرام، ولكنه وقع في شيء مكروه. ولهذا الإمام النووي هو شافعي، وهذا مذهب الشافعية أن عدم العدل بين الأولاد مكروه وليس بحرام، ولكن الصحيح من أقوال العلماء وما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا العدل واجب، ويحرم على الوالد عدم العدل بين أولاده. ولكن يعني حتى ننبه، لأن الكثير من الناس قد لا تفهم هذا المعنى، العدل إنما يجب في الهبات، في الهدايا، في الهبات، وليس في الحاجات. الآن مثلا عندك مثلا 3 دراري، مثلا واحد منهم يحتاج مثلا حذاء صباط، كما نقول صباط تعود قطع، فلازم تشري له صباط، خلي حفيان تشري له صباط. طيب كي تشري له صباط لازم الاخرين كامل تشري لهم صبابط؟ لا يلزم، خطر هذه ماهيش هبة، هذه حاجة، هذا احتاج لشيء توفره له. ولكن متى احتاج ولد آخر من أولادك إلى حذاء فلابد أن تشتري له أيضا حذاء، يعني الولد الثاني إذا قطع صباط لازم تشري له صباط باش يكون عادل، واضح؟ إذا نفرق بين يعني ما تنفقه على أولادك من باب الحاجة. دوك مثلا واحد مثلا أولادك كبر مثلا وزوجته، مثلا زوجته أنفقت عليه وزوجته، مش معناتها كان لازم كامل تزوجهم في وقت واحد، لا، كيجي وقت الثاني تاني كيجي وقت زواجه وقادر تزوجه وهكذا. إذا نفرق يعني في هذا الباب، نفرق بين ما يعطى للأولاد دفعا لحاجتهم، فهذا لا يلزم فيه العدل والتساوي، بل كل من يحتاج شيئا توفر له حاجته، واضح؟ وبين ما يعطى لهم من باب الهبة والهدية، كيف أعطي من باب الهبة والهدية؟ تعدل بيناتهم، قال هذا مديت له هبة لازم كامل تمدلهم كيف، لأن الهبة هذه ليست حاجة وإنما هي شيء زائد على الحاجة. واضح؟ طيب، إذن فكما قلت يعني هناك خلاف يعني بين الجمهور وغيرهم، فالجمهور يرون أن العدل هنا مستحب وليس بواجب، ولكن الصحيح وظاهر النصوص أن العدل في الهبة واجب، خلافا لما ذكره الإمام النووي من أن الأمر يعني إنما هو مكروه. ولهذا قال: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديث النعمان بن بشير، قال عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، والنعمان بن بشير هذا يعني صحابي معروف وإن كان من صغار الصحابة، يعني ولد في السنة الثانية من الهجرة، وذكر بعض العلماء بأنه أول مولود من الأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني كان النعمان بن بشير هو أول مولود من الأنصار بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه، وأباه هو بشير بن سعد الأنصاري، وهو صحابي جليل، وكان ممن شهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأبوه هذا اللي هو بشير بن سعد، أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشير بن سعد جاب النعمان هذا، النعمان بن بشير هذا جابه معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نحلت، نحلت بمعنى أعطيت، إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني ولد هذا أعطاه عبد، أعطاه غلام كان لي، يعني الغلام هذا كان لبشير فأعطاه للنعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني قال ولدك ما مديت لهم غلام كما مديت لهذا يعني؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. إذا ما تبدلوش هذا الغلام يعني أعيده أرجعه. قال وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم. وهذه العبارات تدل على وجوب هذا العدل، تدل على وجوب هذا العدل. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا العدل، قال: واعدلوا في أولادكم، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا العدل من مقتضى تقوى الله، جعله من مقتضى تقوى الله، وهذا يدل على وجوبه أيضا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. هذه العبارة أيضا نستفيد منها بأن هذا العدل في الهبة بين الأولاد كما يجب على الأب يجب على الأم أيضا، الأم أيضا إذا وهبت لأبنائها وبناتها فعليها أن تعدل، لأن الأم أيضا والدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعدلوا في أولادكم. إذن هذا يشمل الوالد والوالد، وكلاهما والد فيشمل حتى الأم. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني عاود ده هذاك الغلام. يقول في رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ يعني سأله في رواية أخرى، قالوا: عندك أولاد واحد أخرين، دراري واحد أخرين؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني. يعني هو يعني جاء يعني باش النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الهبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني. علاش؟ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. إذن عدم العدل سماه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جورا وظلما. وهذا يدل على وجوب العدل. قال وفي رواية لا تشهدني على جور، وفي رواية قال أشهد علي على هذا غيري. العجيب سبحان الله، عجيب أن جميع العلماء تمسكوا بهذه العبارة، تمسكوا بهذه العبارة وقالوا هذه العبارة تدل على أن عدم العدل ليس حراما بل هو جائز. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ابن سعد، قال له أشهد على هذا غيري، قالوا أنا ما نشهدش بصح روح عند واحد آخر يشهد لك. قالوا فدل ذلك على جواز ما فعله بشير، قالوا دل ذلك على جواز ما فعله بشير. يعني سبحان الله، هذا الأمر أشهد على هذا غيري، هذا ليس يعني من باب الإباحة والتخيير، بل هذا من باب التهديد، هذا تهديد وليس إباحة أو تخييرا. قال أنا ما أشهد لك شرع شوف واحد آخر يشهد لك، لا، هذا ليس من هذا الباب أبدا، بل هو من باب التهديد. أرأيتم قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، ربي في القرآن ماشي قال اعملوا ما شئتم، اسم الإنسان يجوز له يدير واش يحب، ها ربي قال اعملوا ما، إذا يجوز نسرق يجوز نترك صلاة، لا، هذا أمر للتهديد. الأمر قد يرد بمعنى التهديد وليس بمعنى الإباحة، روح دير، لا. فقوله تعالى اعملوا ما شئتم هذا تهديد، يعني انتما ديروا واش كان في راسكم، ولكن ديروا في حسابكم أنه يجي نهار وين تتحاسب وتتعاقب، هذا هو المقصود، هذا تهديد. فنفس الشيء هنا أشهد على هذا غيري، هذا تهديد، هذا تهديد. وكما قال ابن القيم رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، وش معناه؟ معناه أنا محمد النبي الرسول ليس من شأني أن أشهد على ظلم وجور. فإذا أردت شهودا على هذا الظلم والجور فابحث عن شهود اللي موالفين يكذبوا وموالفين يشهدوا شهادة صورة شوفهم، هذا هو المقصود. ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له يعني هذا الفعل وأباح له أن يشهد عليه غيره. وكيف يشهد الإنسان على شيء النبي سماه ظلما وجورا؟ فيعني سبحان الله، مع ذلك كما قلت جماهير العلماء تمسكوا بهذه العبارة على أن هذا الفعل يعني جائز ولا حرام فيه. فنقول يعني هذا الأمر إنما جاء في سياق ماذا؟ التهديد. قال أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء. يعني أنت الآن عندك عدة أولاد، يعني تحب كامل يكونوا بارين بك بنفس الدرجة؟ قال نعم. أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا، إذا حبيت يكونوا بارين بيك كامل كيف كيف، إذن عليك أيضا أنت أن تعدل بينهم يعني في الهبة والعطاء نحو ذلك. إذن هذا هو معنى يعني حديث النعمان بن بشير، وهو حديث صحيح متفق عليه، وهو دليل كما قلت دليل على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن يعني العدل بين الأبناء في الهبة والهدايا، يعني هذا يعني أمر واجب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.